لا بأس، لا بأس أن يقول، لكن أنا عندي المال ما هو مناسب، خصوصا في مقام الدعوة. تجي الواحد مثل جهوري ونصران تقول تعال يا أخو يا أخي القراءة والخنازير قوم عند محمد، ما نسيها. لكن على سبيل الخبر قد يقال من جواز. عبد الله بن رواحة، بن رواحة لما جمعهم ليقص عليه النخل قال إني جئتكم من أحب الناس إلي وإنكم لأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير. من نعم نعم لا قد يكون الآن المقام المناظرة بينهم وبين المسلمين، بينهم وبين المسلمين، ولا شك أن غيرهم أضل منهم، ولهذا أباح الله لنا من اليهود والنصارى ما لم يبح من غيرهم، أباح لنا النكاح عن نسائهم وأباح لنا ذبائحهم، مما يدل على أنهم أرفع مرتبة من المشركين والمجوس. نعم نعم لا من ذلك أي من الصلاة التي تخدمها. نعم إنه إيش دائما ما هو الظاهر، لكن فيها إشكال في التركيب، وهو قوله من غضب الله على من لعنه الله وغضبه وجعل منهم القردة. كيف جعل منهم بضمير الجمع مع أنه قال من لعنه الله غضب عليه؟ نعم لأن من اسم نعم من اسم مفعول يجوز بضميرها أن نعم أن يرد على لفظ أو على المعنى. صحيح نعم نعم نعم نعم هم على خطر، لكن إذا قلنا إن القردة والخنازير أمر معنوي فلا إشكال، لكن إذا كان حسيا فيخشى أن يقع بهم ذلك. هنا. نعم في مجال السيدة هل يدخل في بيان المسلمين؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام آت محمد المسلمين وقبيل وقبيل. كم سؤالك؟ هل يدخل من المسلمين من يستهل مثلا لبعض المسلمين يقولون مثلا في اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى مثل وهاب فيسمون جماعة طائفة معينة وهابية فيستهلون بهذا الاسم وينفصل من حديث؟ لا وهابية نسبة إلى هذا المذهب، يظنون أن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله أنه تبع مذهبا جديدا، وهو صحيح هو مذهب جديد بالنسبة لهم ولشركهم، لكنه بالنسبة لأهل السنة مش يقول بالنسبة لأهل السنة يعني ليس مستقل. طيب لكن عليك في تنقيص لهذا الاسم؟ لا هو تنقيص لهذا المذهب، لا ما يريدون تنقيص الله أبدا، يريدون تنقيص المذهب، ولكن كله ليس بغريب. الرسول وصفوه بأنه ساحر كذاب مجنون شاعر، بل قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر مجنون. نعم يا عبد الله. أعوذ

منكم بما كانوا يكتمون أي يخفون من الكفر. واسم التفضيل هنا على باب. وهكذا كلما جاء هذا كلما جاء هذا الوصف بهذه الصيغة فهو على بابه اسم تفضيل. وقد غلط من فسره باسم الفاعل حيث قال الله أعلم بما كانوا يكتمون، قال والله عليم أو عالم بما كانوا يكتمون، لأنه إذا قال عليم أو عالم لم يمنع المشاركة، لكن إذا قال أعلم إيش منع المشاركة، أعلم ما هي أحد مثله. لكنهم فروا من شيء فوقعوا في شر، قالوا أعلم، إذا قلت أعلم فإن القاعدة أن اسم التفضيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في الصفة. من فضل من شيء فوقعوا في شر، قالوا أعلم، إذا قلت أعلم فإن القاعدة أن اسم التفضيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في الصفة. فنقول نعم، لا شك أن الرب عز وجل والمخلوق مشتركان في أصل الصفة وهي العلم، ولا بد من هذا. إثبات العلم ثابت، إثبات العلم للمخلوق جاء في القرآن، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لكن الذي يمتنع أن تجعل علم المخلوق كعلم الخالق، أما أن يشترك في أصل الصفة فهذا لا بد منه. حتى الحياة، حتى القدرة، حتى السمع، حتى البصر لا بد من الاشتراك في أصل المعنى. فنقول أنتم منعتم من أن يكون اسم التفضيل على بابه خوفا من الاشتراك في أصل المعنى، لكن إذا قلتم عالم أو عليم سولتم بين الخالق والمخلوق، لأن المخلوق يطلق عليه عالم، يطلق عليه عليم، أليس كذلك؟ فلهذا لا يمكن أن تجد إنسانا خرج عن مدلولات النصوص من الكتاب والسنة إلا وقع في شر مما قدره. من فوائد هذه الآية التحذير من المنافقين، لأن الله لم يقص علينا قصصهم أو حالهم إلا لنحذر، لا لنعلم فقط، لنحذر. ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة، إثبات علم الله تبارك وتعالى بما في القلوب لقوله والله أعلم بما يكتمون. نعم، والله أعلم بما، والله أعلم بما كانوا يكتمون. فإثبات العلم ببواطن بما في القلوب هذا بالله عز وجل. نعم. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ليس لنا أن نحكم إلا بما ظهر، لأن الله لم يخبرنا إلا لنحذر، ولو أننا بقينا على ما يبدو لنا لكان هؤلاء إيش مؤمنين حسب ما يقولون، لكن الله أخبرنا بهذا لنحذر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحذير المرء من أن يبطن في قلبه ما يخالف لسانه، وهذه مسألة يجب علينا أن نعالج أنفسنا منها. احذر أن تضمر في قلبك ما يخالف ما تنطق به بلسانك أو تفعله بجوارحك. يجب أن تصفي القلب أولا وتطهر القلب، ثم بعد ذلك تبني أعمالك على حسب هذه التصفية. ثم قال عز وجل وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. ترى الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، والظاهر أن المراد هنا البصرية، ويجوز أن تكون علمية ويكون كثيرا مفعول أول ويسابعون مفعول ثاني مفعولا ثانيا. ترى كثيرا منهم أي من هؤلاء الذين يأتون إليكم يقولون إنهم مؤمنون يسارعون في الإثم، يعني يتسابقون إليه، أيهم أسرع. والعدوان الإثم فيما يتعلق بحق الله عز وجل، والعدوان فيما يتعلق بحق الآدمي. ومنهم من فسر الإثم بالكذب والعدوان بالظلم، ولكننا إذا قلنا الإثم فيما يتعلق بحق الله والعدوان فيما يتعلق بحق الآدمي كان أعم وأشمل. وأكلهم السحت، ويعني يسارعون في أكلهم السحت يتسابقون إليه. وما هو السحت؟ السحت كل كسب محرم فهو سحت، فيدخل في ذلك الربا، ويدخل في ذلك الرشوة، ويدخل في ذلك الغش، وكل كسب محرم فهو داخل في لفظ السحت. ووصف بهذا الوصف المنفذ لوجهين. الوجه الأول أنه لا بركة فيه. الوجه الثاني أنه سبب لسحت المال الموجود، فهو شر في نفسه شر في غيره. ولذلك إذا دخل الحرام على إنسان نزعت البركة من ماله واشتد طلبه للمال، يعني يبتلى بالشح. لبئس ما كانوا يصنعون. اللام هذه في جواب القسم والتقدير، والله لبئس ما كانوا يصنعون. وبئس نعم لبئس ما كانوا يعملون، وبئس تعمل عمل ليس. وأين خبرها؟ لا قلت تعمل عمل ليس، وهي تعمل على أن ما بعدها فاعل والمخصوص محذوف، أي لبئس ما كانوا يعملون عملا، يعني أن عملهم مذموم. يصدق عليهم هذا الوصف، بئس ما كانوا يعملون. ما الذي عملوا؟ مسارعة في الإثم، المسارعة في العدوان، أكل السحت. ونعم هذه الأمور الثلاثة مستحقة للذم. لولا نهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم لولا بمعنى هلا، فهي أداة تحذير، ومثلها مثل قوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أي هلا جاءوا. فلولا بمعنى هلا، ينهاهم الربانيون والأحبار. الربانيون المربون، والأحبار العلماء الكبار، جمع حبر أو حبر، يقال حبر وحبر، وهو في الاشتقاق مع البحر موافق له. فألب والحوراء مع في البحر وفي الحبر، ولهذا لا يطلق الحبر إلا على العالم واسع العلم. الربانيون إذن من؟ المربون، سواء كانوا علماء كبار أو غير علماء. والأحبار هم العلماء الكبار، عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، يعني أن الله عز وجل حظ الربانيين والأحبار على نهي هؤلاء عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. فما هو الإثم الذي يقولونه؟ أعظمه وأشده أنهم ينكرون رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأعظم من ذلك أنهم يقولون إن عزيرا ابن الله والمسيح ابن الله. من القائل عزير بن الله؟ اليهود. والمسيح ابن الله النصارى. وهذا قول إفرا. كذلك يقولون الكذب كما مر علينا أنهم يقولون لعوامهم قولا يكذبون به الرسول ويكتبوا ويستمعون له بالكذب. وأكلهم السحت يعني أكل المال المحرم سواء بالرشوة أو بالربا أو غير ذلك. لبئس ما كانوا يصنعون. يقال في إعرابها ما قيل في الجملة قبلها، لكن الفاعل في يصنعون هنا ليس عائدا على ما تعود عليه الواو في يعملون الأولى، لأن الواو هنا عائدة إلى الربانيين والأحبار. قال لبئس ما كانوا يصنعون. والصنع والفعل بينهما خصوص وعموم ومطلق، لأن الصنع إنما يكون فعل بترتيب، يكون فعلا بترتيب وإعداد للقول أو للفعل بخلاف الفعل المجرد. وذلك أن هؤلاء الربانيين والأحبار يصنعون ما يصنعون من كتمان الحق وعدم الأمر به، يريدون أن يبقوا وجهاء في قومه، لأن الشيطان يقول لهم إن نهيتموه صرتم أعداء لهم ولم تحصل لكم الرئاسة. فلذلك تجدهم يعملون هذا العمل عن ترتيب وعن سياسة كما يقولون. في الآيتين فوائد، منها أن من أوصاف هؤلاء اليهود أنهم يسارعون في هذه الأمور الثلاثة: الإثم والعدوان وأكل السحت. ومن فوائده أن من سارع في الإثم والعدوان وأكل السحت ففيه شبه من اليهود. ومن فوائدها أن هذا العمل عمل مذموم يستحق عليه فاعله أن يذم لقوله لبئس ما كانوا يعملون. ومن فوائدها تحريم قول الإثم وتحريم العدوان وتحريم أكل السحت، لأن الله تعالى ذم هذا العمل وقدح فيه. فإن قال قائل الآية الكريمة عبرت بالأكل، أرأيت لو كانوا لا يأكلون السحت لكن يستعملونه في اللباس والفرس والمساكن والنكاح، فهل يدخلون في أكل السحت؟ الجواب نعم لا شك، لكنه عبر بالأكل لأنه هو الغالب ولأنه أعلى ما يمكن أن ينتفع به الإنسان بالمال. أعلى ما يمكن أن ينتفع فيه بالمال هو الأكل لأنه يغذي البدن، لكن اللباس لا يغذي البدن، يقي البدن صح. كذلك المساكن النكاح، لكن الذي يغذي البدن وينميه هو الأكل، فعبر به لهذا الوجه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الكسب المحرم. وجهه أن الله سماه سحتا، فاحذر أن تخسر الدنيا والآخرة في أكل المحرم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا حرج أن نذم الأفعال المكروهة بقطع النظر عن فاعليها، لقوله تعالى لبئس ما كانوا يعملون. أما الآية التي بعدها ففيها فوائد، منها عظم مسؤولية المربين والعلماء، لقوله لولا ينهاهم الربانيون. فجعل الله اللوم على الربانيين والأحبار لأنهم لم يقوموا بما أجب الله عليهم من نهي هؤلاء عن قولهم الإثم وأكلهم السحر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الواجب على العلماء والرب والمربين الواجب عليهم النهي عن المحرم، لكن هل عليهم أن يهدوا الناس؟ لا، لقول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ولقول الله تعالى: لست عليهم بمسيطر. ولقوله: إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. الإنسان إذا نهى أبرأ ذمته، سواء امتثل من نهاه أم لم يمتثل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة سوء صنع هؤلاء العلماء والربانيين، لقوله تعالى: لبئس ما كانوا يصنعون. ومن فوائدها أنه يجب على العلماء أن يبينوا الحق بقطع النظر عن مكانتهم الشخصية، حتى لو فرض أنهم أهينوا أو أذلوا بسبب ذلك، فالعاقبة لمن؟ العاقبة لهم. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. نعم. المحصور هو المقصود بالذم أو المدح، والفاعل هو الذي قام به الفعل، والمقصود يكون مبتدأ والفاعل يكون في ضمن الجملة. فمثلا إذا قلت: نعم الرجل زيد، أو بئس الرجل زيد، أين الفاعل وأين المخصوص؟ زيد. ولهذا نعرف زيد مبتدأ مؤخر، ونعم الرجل الجملة خبر مقدم. نعم. أي الفاعل ما يعني لبئس الذي يعمل، وإن شئت فجعلها مصدرية ويكون الفاعل المصدر، أي لبئس عملهم. هنا يصل هنا عملهم عمل. نعم. المحرف الصفات إذا نوقش يقول بأننا إنما نحن أول هذه الصفات حتى لا يتوهم الناس إن شاء الله إن شاء الله قرار الناس، وإنما نحن أول حتى وإن كنا لا نرى التأويل، ولكن نرى أن نكون أول حتى لا يظن الناس إلا عبد الله. زين. نقول لهؤلاء: اقرأوا قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه واحدة. ونقول: لستم أحرص على هداية الخلق من الرسول وأصحابه ولم يفعلوا هذا. ونقول: إذا أثبتتم هذا اقرأوا عليهم قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واضربوا لهم الأمثال. قولوا اليد الآن نشاهد المخلوقات لها أيدي متفاوتة تفاوتا عظيما، أليس كذلك؟ والوجه والعين كل الصفات في المخلوق متفاوتة، أفلا يمكن إذا ظهر التفاوت بين المخلوقات أن يكون التفاوت بين المخلوق والخالق؟ فهذا من باب أولى وأسهل. نعم. نعم. ايش اللي بعدها؟ من لعنه الله وغضب عليه. ها، الحكم يدل على محكوم عليه. نعم. لانه مستسلم. لا، المفاضله بين حال الصحابه رضي الله عنهم وحال هؤلاء، فأيهما أشر؟ إلا شر من ذلك أي مما رميتمون به من الاستهزاء والسخرية. ويكون المعنى عمل من لعنه الله. نعم هذا. نعم وفي ذلك أن الفعل يطلق على كل فعل سواء عن قصد أو عن غير قصد. حتى البهيمة لو قتلت قلنا فعلت، لكن الصنع ما يكون إلا بعد إلا بتدبير وتنسيق وإصلاح. نعم الواجب إنكار المنكر سواء غلب على ظنه أن يفعل أو لم يغلب، لكن بشرط بشروط معروفة بعد ذلك. اللهم ارحم هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد وصلى الله عليه وسلم محمد من خلاته ومن حاجته. نعم علي لا، اذا كان بغير حكمه فهو فعله منكر يجب ان يكون سليم انتهى الوقت. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليكم إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقالت اليهود يد الله مغلولة. اليهود هم الذين يدعون أنهم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، وسموا بذلك قيل إنه من قوله تعالى إنا هدنا إليك أي من الهود وهو الرجوع، وقيل إنه نسبة إلى أبيه يهودا ولكنها عربت فصارت يهود. وأي كان فالمراد به من ينتسبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام. قالوا يد الله مغلولة. أولا قالوا يد الله ولم يقولوا يدا بالعلم، لأنهم يريدون أن ينقصوا صفة الله عز وجل في ذاتها وفي تصرفاتها. أما في ذاتها فمعلوم أن ذا اليدين أكمل من اليد الواحد، وأما في تصرفاتها فقولهم إنها مغلولة أي محبوسة عن الإنفاق، وذلك أن اليد إما أن تكون مغلولة مضمومة إلى العنق بحيث لا تنبسط حتى تعطي، وإما أن تكون مبسوطة تعطي. ولهذا قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. يد الله مغلولة أي محبوسة عن الإنفاق. كما قالوا أيضا في وصف آخر إن الله فقير، فوصف الله مرة بالبخل ومرة بالفقر عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة، لأنهم أهل مال وأهل طمع ويريدون أن يغدق الله عليهم المال على حسب ما يريدون، فإذا لم يكن المال على حسب ما يريدون قالوا هذا بخل من الله أو فقر منه. يد الله مغلولة. قال الله تعالى غلت أيديه، لأن الجزاء من جنس العمل، فغلت أيديهم وهذا خبر وليس دعاء، لأنه صادر من عند الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يخبر ولا يدعو. فأخبر أن أيديهم غلت أي حبست عن الإنفاق. ولهذا نقول إن أشد الناس بخلا هم اليهود من جميع الأمم، ولا يمكن لليهود أن يبذل دينارا إلا وهو يريد أن يعود عليه بدينارين، أو فلسا إلا وهو يريد أن يعود عليه بفلسين. لا تفكر في هذا، لأنهم قد غلت أيديهم. ولعنوا أي طردوا عن رحمة الله وأبعدوا عنها بسبب هذا القول، ولهذا قال بما قال. والباء هنا واضح جدا أنها للسببية، وأما ما فيحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن تكون موصولة. فإن كانت مصدرية فالتقدير ولعنوا بقولهم، وإن كانت موصولة فالتقدير ولعنوا بما قالوه. ولو جاء الضمير قالوه لتعين أن تكون اسما موصولا، لكنه حذف. على كل حال سواء جعلناها مصدرية أم موصولا فإنها تفيد أن هذه العقوبة التي حلت بهم بسبب قولهم. قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان. بل هنا للإطراب الإبطالي، أي شيء مبطل؟ قولهم يد الله مغلولة، فقال بل يداه ولم يقل يده، لأن له يدين اثنتين سبحانه وتعالى مبسوطتان يعني غير مقبوضتين، فضلا عن تكونا مغلولتين، مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ينفق يعني يعطي المال كيف يشاء، أي على أي كيفية شاء، إن شاء بسط وإن شاء قدر. قال الله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فقد يعطي وقد يمنع على حسب ما تقتضيه الحكمة وليس على حسب ما يريده الإنسان. ولهذا قد يريد الإنسان كسبا كثيرا بعمل من الأعمال ولكنه يخذل، وقد يعمل عملا يسيرا لا يظن أنه يكسب فيه كثيرا ويكسب فيه شيئا كثيرا. قال الله تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم، نعم، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. زاد هنا تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر، المفعول الأول كثيرا والثاني طغيانا. وأما قوله ما أنزل فما هنا فاعل، يعني أن ما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يزيد كثيرا منهم وليس كلهم طغيانا على عباد الله وفي حق الله وكفرا بالله عز وجل. اللام في قوله ولا يزيدن، اللام واقعة في جواب القسم، وعليه فالجملة مؤكدة بكم؟ بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر تقدير والله، واللام ونون التوكيد، ونون التوكيد. وإنما أكد الله ذلك لأهميته ولئلا ينكر منكر أن يكون النازل شفاء لما في الصدور وهو القرآن يزيد هؤلاء طغيانا وكفرا. لكن لا تعجب، إذا طغيانا في حق من؟ في حق الله وحق العباد، وكفرا أي بما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فلن ينتفعوا بما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، يحتمل أن تكون الواو استئنافية وأن تكون معطوفة على قوله غلت أيديه، ومعناها ألقينا بينهم العداوة أي وضعناه بينهم العداوة والبغضاء. العدو ضد الولي، والبغيض ضد الحبيب، أي أن الله سبحانه وتعالى ألقى بينهم البغضاء في القلوب والمعاداة في الأبدان والأقوال. لا أحد ينصر أحدا، ولا أحد يوالي أحدا، ولا أحد يحب أحدا، بينهم العداوة والبغضاء. إلى متى؟ إلى يوم القيامة، يعني إلى آخر الدنيا. واليهود بعضهم عدو لبعض وبعضهم بغيض لبعض، لأن الله تعالى أخبر بأنه ألقى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وخبره حق ووعده صدق. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله، كلما أوقدوا، كلما هذه شرطية، فعل الشرط فيها أوقدوا والجواب أطفأ الله، أي كلما أرادوا الحرب وأوقدوا نارا فإن الله يطفئها ولم تقوم لهم قائمة، بل هم مخذولون. ويدل لهذا قول الله تعالى في آية أخرى: وضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. قال العلماء: الحبل من الله الإسلام، والحبل من الناس العهد والميثاق، وقيل الحبل من الناس المساعدة والسبب الذي يعزون به، لأن الحبل يطلق على السبب كما في قوله الله تعالى: نعم اعتصموا بحبل الله جميعا، أي بدينه الذي هو سبب للسعادة. طيب، إذن نقول إن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء اليهود كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله، أي لم ينالوا بها مرادهم. وليس المعنى أنها لم تقوم الحرب، تقوم الحرب وقد قامت بينهم وبين المسلمين في عدة وقائع، لكن النتيجة إيش؟ أن الله يطفئها ولا يحقق لهم ما يريدون من أكل هذه النار لعدوهم. كلما أوقدوا نار الحرب أطفأ الله. ويسعون في الأرض فسادا، يسعون أي يلقون فيها الفساد، وعبر بالسعي إشارة إلى مسارعة في هذا. ولهذا كان اليهود أفسد أهل الأرض في الأرض، لما لهم من الوقائع. ومن أراد أن يطلع على شيء من ذلك فليراجع كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله، إغاثة اللهفان من مصائب الشيطان. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. لم يقل ولا يحبهم لإفادة العموم وبيان العلة وعموم المعنى، نعم لإرادة العموم وبيان العلة. فمثلا لا يحب المفسدين من اليهود وغير اليهود، أيضا يفيد أن الله لا يحب هؤلاء لأنهم مفسدون، فيكون هنا أعم: كل مفسد فإن الله لا يحبه. في هذه الآية الكريمة بيان عدوان اليهود وأنهم يصدقون بالعدوان والاعتداء حتى في حق الخالق عز وجل، لقولهم يد الله مغلولة. وفيه أيضا أن اليهود يقرون بصفات الله عز وجل الحقيقية، لأنه لا يقال لفلان يد أحد مغلولة إلا لمن له يد، فيكون إقرار اليهود بالصفات الخبرية أحسن من إنكارها. وإن كان اليهود ليس لهم دين، لكن يجب أن يقبل الحق من أي إنسان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى حرص اليهود على المال، وجه الدلالة أنه لم يحملهم على هذا القول إلا إيش؟ إلا الجشع والطمع. ومن فوائد الآية الكريمة تنزيه الله سبحانه وتعالى عن البخل، وجه ذلك أن الله عاقبهم على هذه المقالة، ولا يعاقب تبارك وتعالى إلا على شيء محرم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى بخل اليهود لقوله: غلت أيديهم. وقد سبق قبل قليل أن هذا خبر وليس دعاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن اليهود ابتلوا بهذين الأمرين البخل واللعنة، فهم أبعد الناس عن رحمة الله، أو من أبعد الناس عن رحمة الله لقوله ولعنوا بما قال. ولم يبين الله سبحانه وتعالى من اللاعن لإفادة العموم، أنه أن الله يلعنهم ويلعنهم اللاعنون أيضا، وهذا كقوله غير المغضوب عليهم بعد قولها الذين أنعمت عليهم، ولم يقل غير الذين غضبت عليهم لإفادة العموم، وأن هؤلاء المغضوب عليهم من قبل الله ومن قبل أولياء الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات السبب، إثبات الأسباب، إثبات الأسباب. تأخذ يا سليم. نعم نعم نعم، لقول بما قال، يعني أن الله سبحانه لم يقل لأيديهم ويلعنهم إلا بسبب قوله، ففيه إثبات الأسباب. والأسباب نوعان، حسية وشرعية، وكلاهما ثابت. من الأسباب الشرعية أن العمل الصالح سبب لدخول الجنة، والكفر سبب لدخول النار، هذا سبب شرعي. من الأسباب الحسية ما نجده في الكون، كون النار محرقة والصقيع مجمد للماء وما أشبه ذلك، هذه أسباب إيش؟ حسية. الأكل سبب للشفاء، ولا تحصى أفراد. وهل الأسباب مؤثرة بنفسها؟ الجواب لا، لكنها مؤثرة بإرادة الله عز وجل، بما أودع فيها من القوى المؤثرة. وهذا القول هو الذي تدل عليه دلالات الكتاب والسنة والعقل. وأما من قال إنه لا تأثير لها، فقد قال قولا يضحك منه السفهاء. ومن قال إنها مؤثرة بطبيعتها، فقد قال قولا منكرا. أما الأول الذي يقول إنه لا تؤثر، فهذا قال قولا يضحك منه السفهاء. فيقول مثلا إذا أتى الإنسان وهو جائع ثم شبع، ليس سبب شبعه الأكل، لكن حصل الشبع عند الأكل، ولهما ما أشبع. وإذا وضعت ورقة في النار واحترقت، فالنار لم تحرقها، إنما احترقت عند النار سبحان الله. ولو ضربت الزجاجة بحجر وانكسرت، فالحجر لم يكسرها، انكسرت عنده لا به. هذا شيء أدنى صبي يعرف أن هذا غلط. والذين قالوا مؤثرة بطبيعتها أيضا أشركوا بالله، أثبتوا خالقا مع الله. وهؤلاء نرد عليهم بأن الله تعالى خالق كل شيء، وبأن الله تعالى قد يغير حقائق هذه الأشياء. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال للنار التي أضرمت وكانت سعيرا عظيما ليلقى فيها إبراهيم وألقي فيه، قال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. هذا يدل على أن الأسباب لا تؤثر بذاتها، إنما تؤثر بما أودع الله فيها من القوى، ولا فقد يوجد موانع. حتى الأسباب الشرعية قد يوجد لها موانع، سبب الإرث القرابة مثلا، وإذا كان قريب مخالفا لقريب في الدين لم يرث منه. فالمهم أن نقول من أثبت أن الأسباب تؤثر بذاتها فهو مشرك، ومن نفى تأثيرها مطلقا فهو سفيه. فقل نقول تؤثر بإيش؟ بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة التي قد تتخلف بإرادة الله ومشيئته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل لقوله بما قال، فإن قوله بما قالوا يفيد فحوى الخطاب وقوة الخطاب أنهم لا أنهم إنما عوقبوا بمثل ما فعلوا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليدين لله عز وجل لقوله بل يداه مبسوطتان. ومن فوائدها أنهما اثنتان لا زيادة فيهما ولا نقص فيهما، لأن المحصور بعدد يتعين أن لا يزيد عنه ولا نقص. فمثل عندي له دراهم يحتمل كم؟ 3 و10 و100 و1000، لكن 3 دراهم إيش؟ لا يحتمل زيادة ولا نقص. فكل شيء محصور بعدد فإنه يقتضي أن لا يزيد عنه ولا ينقص. إذن الله عز وجل له يدان اثنتان، وهذا ما أجمع عليه السلف لدلالة القرآن والسنة عليه. فإن قال قائل ألم يقل الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون؟ ألم يقل الله تبارك الذي بيده الملك؟ فالجواب بلى، لكن الجواب عن الآية الأولى مما عملت أيدينا لا يراد بها اليد الحقيقية، بل المراد مما عملت أيدينا أي مما عملنا، لكن العرب يطلقون اليد على الفاعل. انظر إلى قوله تعالى بما كسبت أيديكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ومعلوم أن كسبنا لا يختص باليد، يكون باليد وإيش بالرجل واللسان والعين والأنف والفرج والقلب. لكن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، فالتعبيرات الموجودة في كلام العرب تكون في القرآن. ولذلك لو أن المراد باليد هنا حقيقة اليد دون الفاعل لكانت الإبل أشرف منه، لأننا نحن خلقنا بإيش؟ بالكلمة إلا آدم فخلق الله بيده. والإبل على تقدير أن المراد أمر الله تعالى بيده خلقت باليد. أما المفرد فلا ينافي التعدد، لأن من القواعد المعروفة أن المفرد المضاف يعم ما يقتضيه مدلول. فمثلا لو قال رجل امرأتي طالق وعنده امرأتان طلقت المرأتان إلا إذا أراد واحدة، ولو قال عبدي حر وعنده أعبد عتق الأعبد كلهم إلا بنيه، فعليه نقول المفرد لا ينافي التثنية. لماذا؟ لأنه مضاف فيعم، والجمع لا ينافي التثنية لأنه ليس المراد به حقيقة اليد بل المراد به الذات، يعني مما عمله الله عز وجل. ولكنه جمعت في أيدينا للتناسب بين المضاف والمضاف إليه، فإننا موضوع للجمع أو للتعظيم فجمعت الأيد تعظيما لها وتقديما لها ولمراعاة المضاف إليه بحيث يتناسب الكلام بعضه مع بعض. المهم أن نثبت أن لله يدين، وهنا أسئلة: هل هما حقيقيتان أو لا؟ الجواب نعم، هما حقيقتان، يدان حقيقيتان. ومن فسرهما بالقوة فقد قال على الله ما لا يعلم، بل ما دل النص على خلافه. ولذلك نقول كل محرف للنص عن ظاهره فقد ارتكب خطيئتين: الأولى صرفه عن ظاهره المراد به، والثاني إثبات معنى لم يرد به، أليس كذلك؟ طيب، إذن المراد اليدان الحقيقيتان. طيب سؤال ثاني: هل هذان اليدان تماثلان أيدي المخلوقين؟ لا، لا يمكن، لأن كل صفة ظاهرها التمثيل، وأقول ظاهرها باعتبار الظاهر السطحي، فإنه مردود بقوله تعالى ليس كمثله شيء. طيب السؤال الثالث: هل اليد هذه تأخذ وتقبض وتهز أو لا؟ الجواب نعم، لأن ذلك ورد في السنة، بل ورد في القرآن: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. هل هاتان اليدان توصفان بأنهما يمين وشمال؟ فيها قولا للسلف، منهم من قال لا وأنكر لفظ الشمال الوارد في صحيح مسلم، ومنهم من قال بلى، وكل منهما له شبهة، لكن الصواب أنها تثبت، وأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اخترت يمين ربي وكلت يدي يمين يعني اليمن والبركة والتساوي، لأن المخلوق الذي له يمين ويسار أو يمين وشمال تختلف اليمين والشمال، أليس كذلك؟ تختلف بالقوة، حتى بالقوة الجسمية تختلف، لكن يد الله عز وجل وأريد تثنية لا تختلف، كلتاهما يمين، وهذا هو الصحيح.